الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إكمالا لما تعرضنا له بموضوع الألفاظ، لأننا لا نريد العودة إلى ذلك، ولأن بعض الأسئلة تتعلق به، نقول يعني الألفاظ التي تؤخذ معانيها إما من اللغة وإما من الشرع وإما من الاصطلاح، هذه معرفة القواعد لذلك عظيمة ومفيدة لطالب العلم. ومن ذلك أن نفرق بين اللفظ الذي كان معروفا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وكان بعرفهم يطلق على معنى معين، وبين ما أحدث أو غير لفظه فيما بعد أو غير اصطلاحه من بعدهم. فهذا قد يخفى على كثير من الناس، وربما أوقعهم بأخطاء بعضها كبير، لا سيما إذا تعلقت بالتوحيد أو تعلقت بأصول الدين والإيمان كما في موضوع الإيمان هنا. فمن ذلك مثلا لفظ التأويل. التأويل في عرف المتأخرين غيره في كلام السلف، فالتأويل عند السلف هو ماذا؟ نعم، التفسير، وله معاني أخرى لكن أجزاها ذلك. فيقال تأويل قول الله تبارك وتعالى كذا، أي تفسير هذه الآية. أما التأويل في عرف المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة، فهذا اصطلاح حادث، فلا يحمل كلام السلف على هذا الاصطلاح الحادث. وكذلك السنة مثلا، الأصوليون وبعض الفقهاء أو كلهم تقريبا يقولون أو يقولون إن العمل كذا، إن عمل كذا أو قول كذا سنة، ويعنون بذلك أنه مستحب غير واجب. نعم، لكن في كلام الصحابة وفي الأحاديث قبل ذلك، في كلام فقهاء الأمة وفي كتب العقيدة عموما، السنة لها معنى آخر، معناه ماذا؟ معناها الطريقة والمنهج والهدي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مثلا لزوم السنة، كتاب السنة لفلان من الأئمة وفلان وفلان. المقصود المنهج والطريقة والهدي، ومنها ما هو واجب بل من أعظم الواجبات أحيانا، ومنها ما هو دون ذلك في الوجوب، ومنها ما هو مستحب غير واجب، وهكذا. فالمقصود هو هذا. أيضا كلمة النسخ، الأصوليون إذا قالوا هذا ناسخ أو هذا منسوخ فهو له اصطلاح محدد، وهو أن الحكم قد ارتفع بالكلية، رفع حكم بحكم آخر، يعني حكم أزال حكما آخر ورفعه بالكلية. أما الصحابة والتابعون فإذا قالوا هذا ناسخ أو هذه الآية منسوخة فإنهم يطلقون ذلك على تقييد المطلق، تقييد المطلق يعزونه نسخا، يعني لأنه نسخ الإطلاق وجعله مقيدا، وتبيين المجمل. وكثيرا ما يطلقونه وأكثر ما يطلقونه على تخصيص العام، فإن أي لفظ عام أو دليل عام مخصص يقول الفقهاء من الصحابة والتابعين يقولون هذا منسوخ، ويعنون أنه مخصص بدليل آخر وهكذا. وهذا مما ينبغي أن يعرف. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له يعني عزائم في هذا، وله يعني استنباطات عقلية عظيمة في هذا الشأن، أنه ينظر إلى أصل الكلمة، إلى أصل المصطلح، هل كان معلوما هل كان موجودا. مثلا حديث اختلف العلماء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قفيز الطحان، بعضهم يقول له طرق، بعضهم يقول ضعيف موضوع. ابن تيمية رحمه الله يقول هذا موضوع من غير نظر في السند، الحديث موضوع. كيف موضوع؟ قال لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الطحان ولا قفيز الطحان، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو غير معروف في عصره، لأن جاء النصارى يجادلونه في بعض معاني في موضوع البغال وحول مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم والحيوان والركوب راكب الجمل وراكب الجمار راكب البغال. يعني شيخ الإسلام رحمه الله له استدلالات تقول استنباطات عجيبة. يقول عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في جزيرة العرب ولا بغلة واحدة، العرب ما كانوا يعرفون البغال، العرب لا تعيش البغال في بلاد العرب ولا في جزيرة العرب، لا تستخدم للنقل، وإنما كانت البغلة الوحيدة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي البغلة التي أهداها له المقوقس عظيم الكسر، فهي بغلة وحيدة عندهم في الجزيرة كلها. يعني مثل هذه الاستدلالات التي قد لا يتفقه لها كثير من الناس، ولكن لها دلالتها في إلزام أو إفهام الخصوص. وهكذا كثير من المعاني التي يستخدمها المتأخرون ويجملون أو يطلقون الاستدلال بها، وهي أصلا وضعت لمعنى أو لفظ آخر أو أحدثت فلم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. يقول الأخ: طيب لو أن أحدا يعني أدخل، أو إذا قال أحد إن لو أضفنا على هذه الأركان الخمس أركان أخرى وأخذنا بها، هل هناك شيء؟ نعم شيء عظيم. كيف نستطيع نحن أن نضيف إلى أركان الإسلام الخمسة أركان أخرى، نضيف ركن آخر؟ هل يجوز ذلك؟ هذا من أعظم الابتداع. الرافضة أضافوا ركن عظيما، ما هو؟ الإمامة. نعم الإمامة، فقالوا لابد للإنسان أن يعرف إمام عصره. وطبعا من تناقضاتهم وهي كثيرة أنهم مع أنهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الدين، بل جعلوا كل الأركان ترجع إليها. كيف ترجع إليها؟ لأن شهادة لا إله إلا الله فرع عن الشهادة بأن محمد رسول الله، أن تشهد أن الإمام صلى. طيب والصلاة؟ الصلاة خمس الإمام، والجمعة كل بإذن الإمام. طيب والزكاة؟ الزكاة تؤدى للإمام. إذا رجعت القضية إلى الإمامة، ومع ذلك الإمام غائب في السرداء، ومتى يخرج؟ آخر الزمان. قد بعد كم؟ مليون سنة، مليونين. إذا لا دين، إذا تحطم الدين، علق الدين كله وأركانه كلها علقت بمعدول أو على الأقل بغائب. هو غير غائبا طبعا، ليس غائبا منتظر، هو معدول لا وجود له، اختلقوه. فهذا من تناقضاته، فزادوا ركنا. الخوارج وحتى بعض الفرق أيضا المعاصرة يعني خففوا الموضوع، لا يجعلونها إمامة لكن يقولون الإمارة، يعني لا يمكن أن يكون كما كانت فرقة أو طائرة الخوارج الغلاة التي ظهرت في مصر يسمونها جماعة التكفير والهجرة، يرون أنه لا بد في الدين أيضا من إيه؟ من الإمارة، من أمير ومن الطاعة له، وظل أن يكون له أمير فليس بمؤمن. يعني فهو قريب من كلام الروافض. وهكذا فكل من زاد ركنا فجعله ركنا كالأركان الخمسة فقد ابتدع. أما أن هناك واجبات، نعم يجب واجبات غير الأركان، لكن هذه الواجبات لا ترقى إلى أن تكون بدرجة الأركان الخمسة كما أوضحنا. يقول الأخ: من الأعمال التي تجب على بعض الخلق كالجهاد والأمانة وغيرها، فهل يجوز مثلا لشخص يتنازل عن الإمامة لشخص أقل مع قدرته وكذلك الفتوى وغيرها، أم هي الجهاد يجب على القادر عليها أن يعملها؟ إذا تعين واجب من هذه الواجبات على القادر عليه أو على أهله كما بينا، إذا توفرت الشروط أصبح متعينا في حقه، وهذا هو المهم، هذا المراد. أما أنه يتنازل عن هذا بمعنى أصح بعبارة يريد أن يريد غيره عنه، ففي الإنابة إسقاط لفرض الكفاية، لأن فرض الكفاية إن قام به فلان أو فلان فقط الأولى. لكن إن أناب من ليس أهلا وكان هو أهلا لذلك فإنه يأثم لذلك. وكذا إن تخلى عن التعليم أو الإقراء أو الفتية أو ما أشبه ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن تخلى عنه مع قدرته وقام به من هو دونه فإنه أيضا يأثم. لأنه وإن قام به غيره وسقط الفرض عن الأمة، لكن قيام من هو أقل ومع قدرته هو هذا لا يجوز لحقه إلا لعذر، وإذا كان العذر شرعي هذا أمر آخر. يقول الأخ إن قلت من العبادة نوعان، عبادة محضة وغير ذلك، فما معنى محضة في اللغة العربية وكيف تكون أعمالنا خالية من الرياء؟ لا، موضوع الرياء يعني سياسة، المقصود محضة يعني خالصة، إحنا وضحنا محضة هي إيه؟ خالصة. أصل هذه اللغة اللبن يقال لبن محض يعني إيه؟ ليس عليه ماء، خالص مثلا، وإذا كان مشوبا بماء فيعني هو مشوب، المحض هو الخالص. فالمقصود أن الأركان الخمسة تكون يتحقق فيها الأمران، أنها محضة يعني تكون خالصة لله تبارك وتعالى، ولا تبرأ الذمة بفعلها إلا بالنية لاستحضار الإخلاص لله عز وجل ونية التقرب فيها، وعلى الأعيان بمعنى أنها لا تجب على أحد دون أحد في حال دون حال، وإنما تجب على كل أحد استجمع الشروط التي قدرها وجعلها الشرع فيمن يجب تجب عليه. موضوع كيف تكون أعمالنا خالية من الرياء هذا موضوع آخر، لكن علاقته بالنية نعم، يعني المقصود أن الإنسان إذا أخلص العمل لله فإنه يجاهد نفسه ليتخلص من شوائب الرياء، والله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. ويقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن كان أصل العمل لغير الله أن يعبد غير الله، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، فهذا هو الشرك الذي واضح. وأما إن كان العمل دخله الرياء اللي هو الشرك الأصغر أو الخفير يخفى على كثير من الناس، يكون هو أصل يريد الصلاة لله لكنه فعلها أو حسنها أو فعل أو أظهرها من أجل أن يقول عنه الناس إن فلانا عابد أو إن فلانا قارئ أو إن فلانا جريء أو إن فلانا كريم وأمثال ذلك، فإن هذا يحبط العمل، نسأل الله العفو والعافية. فلو أن الرياء كان في أصل الإيمان، يعني لم يشهد أن لا إله إلا الله إلا رياء، لكان فاعله منافقا النفاق الأكبر. وأما إذا دخل أو طرأ في عمل من الأعمال فإنه يحبط أجر ذلك العمل ويبقى له أصل الإسلام أو الشعب الأخرى التي لم يدخلها الرياء. وهذا هم تحدثنا عنه في موضوع الإخلاص. طيب، يقول أخ ما رأيت في مهنة المحاماة خاصة إذا كان الأساس فيها وجه الله، وجه الله، علما بأن المحامي يدافع بالقوانين التي قد تخرج عن الشريعة مثل الدعاوى التي تكون في ديوان المظالم. أيا كان الديوان أو أيا كانت المحكمة إذا كان قوانين وضعية فلا يجوز التحاكم إليها، والتحاكم إليها عن رضا وعن طواعية كفر، كما ذكر الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت يشمل كل هذه الأحكام، حكم به فرد أو نظام أو مستورد أو أعراف قبلية وقلوم أو أي مكان، كل ما كان خلاف حكم الله من الشرائع فهو الحكم به طاغوت، والتحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت فلا يجوز. مهنة المحاماة التي اصطلح الناس عليها الآن تحتاج إلى حقيقة إلى مراجعة وإلى تأني، حتى لو كانت في محكمة شرعية وبطرق شرعية فإنه لا بد لها من ضوابط ولا بد لها من دروس ويعني تدرس ويتكلم فيها بضوابط معينة. أما إذا كانت في القوانين الوضعية فلا شك أنها حتى لو لم تكن محاماة فإن مجرد إقرار هذه القوانين والمدافعة بها هو كما قيلنا، إلا في حالة واحدة أن يكون إذا كان الإنسان في بلاد الكفر ولا يستطيع أن ينال حقه من الكفار إلا وفق قوانينهم وعلى طرائقهم، هذا أمر آخر، ولو ترك لكان خيرا على أي حال، لكن هناك شيء آخر، لأنه لا يعد إقرارا للكفر، بل هو مستضعف وفي ظل هذه الأحكام الكفرية ولا يستطيع أن ينال حقه إلا بذلك. فمسألة الاستثناءات والضرورات أمر آخر، لكن نحن كلامنا من حيث الأصل والعموم. وأنا حقيقة أقول يعني يدرس الموضوع، لأننا يعني نسمع أن من العلماء أو من الناس من يقول يمكن أن يصر بشروط أو أنه تحت الدراسة، ولا أدري هل صدر شيء بهذا إلى الآن أو ما صدر، لا أعلم. طيب هذه رسالة كما ترون صغيرة الحجم ولكنها عظيمة الفائدة، وأنصح كل أخ من طلبة العلم أن يقرأها وأن يفيد منها، بعنوان الأدلة على اعتبار المصالح والمفاسد في الفتاوى والأحكام، كتبها أحد طلبة العلم أخ هشام عقدة. رسالة طيبة جيدة مفيدة، إذا قرأها الإنسان اكتسب قاعدة في التعامل في الفتاوى وفي الأحكام وفي الاستنباط أيضا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أعظم القواعد الشرعية المعتبرة والتي كان صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه من بعده راعونها، قاعدة واعتبار المصالح والمفاسد، يعني عملية تطبيقية، لأن الشرع كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إنما القرآن خط مسطور، القرآن خط مسطور، وإنما يتكلم به الرجال. يعني الدين الشرع من حيث هو نصوص وأدلة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء، وتطبيقه في واقع الحياة هذا شيء آخر. فعندنا لدينا عملان نعمله، الأمة تعمله: الأول أن تجتهد في حفظ القرآن، وتجتهد في حفظ السنة، وتمييز الصحيح من الضعيف إلى غير ذلك. هذا جانب. الجانب الآخر: كيف نعمل بهذه الآية؟ كيف نعمل بهذا الحديث؟ كيف نحقق المناطات التي راعاها الشارع وعلق الأدلة أو علق الأحكام عليها؟ هنا يكون الفقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس الفقه، أو معنى كلامه ليس الفقه، ليس الفقه أولا يكون بالقلح، أن يقول الرجل هذا حلال وهذا حرام. يعني هذا قد يحسنه كل أحد، تقدر تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا بدعة وهذا سنة، من قراءتك للكلام في الكتب أو من كلام بعض العلماء، قال بعض العلماء هذا بدعة وهذا سنة. لكن الفقيه من يعرف أعظم المصلحتين وأدنى المفسدتين، أعظم المصلحتين علشان نحققها، وأدنى المفسدتين عشان أيضا نأتي فلا نتكل المفسدة الأكبر. هذا هو الفقه. من السهل أقول: يجب عليكم أيها الشباب أيها الدعاة أن تنكروا المنكر، ومن المنكر وجود المرأة المتبرجة في السوق، وهذا حرام، طبعا هذا يحسنه كل أحد، يستطيع كل أحد من هذا الكلام، لكن كيف تنزل هذا في أرض الواقع؟ أليس قد يأمر الإنسان بمعروف وينهى عن المنكر فينسب عنه منكر أكبر، أو يتخلى عن إنكار المنكر توهما أن بإنكاره مفسدة كبرى، مع أنه لا مفسدة إطلاقا أو مفسدة تكون صغرى؟ هذا واقع الشباب اليوم والدعاء عموما. فأحد ثلاثة أحوال: إما أن ينكر فينتج عن ذلك مفسدة أعظم، وإما أن يتخيل مفسدة أعظم وهي غير موجودة فلا ينكر، وإما أن ينكر ويكون تكون المصلحة في الإنكار. لاحظ، وهكذا دائما الحياة، ففي كل أمر نحتاج أن نعرف هل تعتبر المصالح والمفاسد أو لا. لنقول نعم هي معتبرة ومقدرة، وهنا يأتي الفرق بين الداعية والمفتي. كيف الداعي والمفتي؟ إذا كنت مجرد مفتي جالس خلف الميكروفون أو بالإذاعة أو جاءت سؤال: ما حكم من فعل كذا؟ لا يجوز. طيب، امرأة تقول: زوجي مثلا لا يصلي ولا كذا، فارقيه واتركيه وخلاص، يلا والثاني ما في مشكلة. الفتية هذا واجب، يعني لها دور عظيم علم، لكن هذا شيء غير الدعوة. الداعية إذا جاءت المرأة تقول: زوجي لا يصلي، ايش السبب؟ هل ممكن ان يهدي الله على يديك؟ هل يمكن ان يكون له جيران ياثرون عليه؟ هل هو كذا هل هو كذا؟ لأنك تحاول أن تعالج المشكلة، تحاول أن تضع لها حل، بحيث أنك لست مجرد أن تقول لها يجب فراقه، إنما تحرص أن تبني بيتا مسلما، أن تصلح هذا الرجل، وهكذا هذا له مقام وذاك له مقام. يعني أحيانا تأتي أسئلة من دولة لا وجود فيها للمحاكم الشرعية، فيقول ما اختلفت أنا وزوجي بكذا أو أنا وزوجتي بكذا، اذهبوا إلى المحكمة. ما في محكمة، ما في محكمة شرعية في القضاء الوضعي مثلا، وهكذا. يعني أمور كثيرة كثيرة لا مجال لإعداد الأمثلة، على أن مقام الإفتاء قد يقدر الإنسان أيضا أنه لا يفتي بمسألة ويذهب، ولكن الداعية يهمه أن يحل المشكلة وأن يأتي بأفضل الحلول. إذا وجد الإنسان مثلا فاجر في الحي، إن كان الموقف مجرد أنه ما دام في خير نهجره، سهل جدا نهجره ولا نسلم عليه وانتهت القضية. لكن الداعية لا، الداعية يحاول كيف يمكن أن أهدي هذا الإنسان بإذن الله بتوفيق الله، كيف أعمل على أن أحفظ قلبه ليتعلق ببيت الله فيصلي ويصوم ويستقيم على دين الله. فهذا عمل أكبر من مجرد أنني أهجره أو أحكم عليه وهكذا. فموضوع المصالح والمفاسد موضوع الزلل، وأرجو أن تقرأ هذه الرسالة إن شاء الله وتفيد منها بإذن الله. يعني سؤال طويل موجزه يقول الأخ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، توجد مقدمة في علم المنطق في هذا الكتاب حسب ما سمعت، وقد سمعت أن تأثر بالقدامة بالتصوف وما لها هذا القول. أول من ابتدع بدعة إدخال المنطق في أصول الفقه هو الغزالي في المستصفى، وتبعه بعد ذلك الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، ويقول أنه من لم يكن مثلا لعلم المنطق فلا ثقة بعلمه، يعني جعل لا ثقة بعلمه إلا إذا قدم لذلك في المنطق. ولذلك رد عليه المازري ورد عليه ابن الصلاح وأمثاله من العلماء ونقدوه بذلك. فأصبح الآن فعلا يعني كما ترون من الكتب المتأخرة أصول الفقه مرتبطة بالمنطق، يجب علينا أن نصفي تاريخنا وتراثنا وعلومنا من هذا العلم. هو ليس علما لكن تجاوز أن نقول علم، لأن الغرب الذي أصل المنطق اليوناني إنما جاء من عنده، الغرب كل المفكرين فيه في جميع العلوم متفقون على أن أوروبا لم تبدأ تخطو خطوات في الحضارة والنهوض العلمي والفكري إلا عندما رفضت منطق اليونان، المنطق الطوري، المنطق الأرسطو، وبدأت تنتهج المنطق التجريبي والتحليلي والمنطق الرياضي الذي نادى به برتراند راسل وأمثاله، منطق جديد. نحن المسلمين أغنانا الله تبارك وتعالى عن هذا كله، كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتاب فضل علم السلف على علم الخلف عن الإمام الشافعي رحمه الله، يقول ما فسد عقول الناس أو ما فسد الناس واختلفوا إلا عندما تركوا منطق العرب وأخذوا بمنطق أرسطو طالب. منطق العرب، طريقة العرب في الاستدلال طريقة فطرية لا تحتاج إلى تعقيد ولا إلى تكلف ما في المنطق اليوناني، فما كان فيه من ثمرة فإن المنطق العربي يصل إليها من غير مقدمات متكلفة، يصل إلى النتيجة مباشرة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في نقده المنطق شبهه بمن يتهجى الحروف مع من يقرأ. فإذا أردت أن تكتب خالد مثلا، إذا رأيت مكتوب خالد قلت الواحد اقرأ هذا خالد خير أم يقول خاء وآ ولام ودال، فالنتيجة خالد، ما احتاج المقدمة. المنطق ما يمكن أن يصل إليه من حق البديهة والفطرة السليمة العربية تعرفه بالغير مقدمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا قاعدة عظيمة من قواعد المنهج والاستدلال، إن أمة أمية لا نحسب ولا يخطئ. لاحظ المقصود ان طريقتنا ومنهجنا منهج لا تكلف فيه. نحن امه اميه، طريقتنا اميه سهله واضحه جليه فطريه. اعقد قضيه الان يتكلم فيها الفلكيون، وكل يجي رمضان مثلا يثور الخلاف فيها، الشهر 30 لا 29، المطالع اختلفت، المراقب جاءت، الفلكيون يعدون. يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم اراحنا من هذا العناء كله. انا امه اميه لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا 3 مرات بدون قبض كل ايش 30، او هكذا وفي الثالثه قبض فنكون كم 29. الشهر اما 30 وإلا 29، لا عندنا 31 ولا عندنا 28 كما هو حال النصارى والحسابات والصلاة الكبيسة وحدث وزيادة. نحن أمة فطرية، فلو لم يحل بيننا وبين رؤية الهلال إلا غير، والغير طبعا بيننا إذا كان الغير يبعد كذا كيلو عن الأرض، أحيانا ما يبعد ولا متر طبعا عن الأرض، والقمر يبعد 300,000 كيلو مثلا، لا يهمنا احنا لو لم يحل إلا غير. فنحن ما رأيناه؟ طيب ما رأينا الهلال؟ احنا اليوم 29 من شعبان فرضنا الأحد، ها؟ ما رأينا غير، ماذا نفعل؟ نكمل، هم كان رمضان كملنا. طيب جاء واحد قال أنا كنت في الطيارة البارح وكنا في مدينة كذا شفنا الهلال، أنت ما شفته، الغير غطى عليكم، يقول ما علينا اسم ولا شيء، الحمد لله، ما تعبدنا الله إلا بالرؤية، ما شفناه، ما علينا شيء أبدا ولا حرج. لكن عقدوها هؤلاء هكذا. فهذا منهج ايضا احد الملاحظ بالاستدلال ان الله تعالى يسر لنا هذا الدين وهذه الشريعه فهي خاليه من التكلف. ومن ذلك ايضا قاعده ان ما قارب الشيء اخذ حكمه، هذه قاعده شرعيه عظيمه. لو ان الامور قيدت علينا بالنسب المئويه الدقيقه لكان بذلك اعظم الحرج، لكن كل ما قارب شيئا اخذ حكمه، وكل ما غلب على شيء إن غلب عليه الخير فهو خير، وإن غلب عليه الشر فهو شر مع وجود الاستثناء. فهذا يريح من الجدل الطويل في كثير من الأمور التي عانى فيها الفكر الإنساني قديما وحديثا. الأخ يقول الأخ لما تكلمت عن موضوع علم النفس العصري، طبعا لما عرضنا له عرضا وحيث أنني سوف أنخرط في دورة عن علم النفس بعنوان نافذة لو هذه إلى هي، لأنه يتحدث عن النفس الإنسانية ويقسمها إلى 4 مناطق. إيش الأربع المناطق في النفس؟ المنطقة الحرة والمنطقة العمياء والمنطقة القناع والمنطقة المجهولة. ما لهم بذلك من العلم إنهم إلا يخرقون. يقول ما هو الكتاب الذي يبحث في علم النفس وفقا للشرع؟ ويفضل كتاب حديث يعني معاصر. ايش الكتاب اللي ترونه؟ لا كتاب حديث. يريد الاخ كتابا نرجع الحديث نرجع اليه. انا اقول كتاب الله طبعا هو يقصد كتاب الاسلامي. اشرح ما في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ايش عنوانه؟ ايوه نعم، له كتاب دراسات في الترجمة الإسلامية وكتاب الإنسان بين المادية والإسلام الأستاذ محمد قطب، وكتاب أيضا آخر في النفس والمجتمع. والحمد لله بعد ذلك كثرة الكتب، لكن أول من كتب وأفضل موضوع الدراسات النفسية الإسلامية هو الأستاذ محمد قطب جزاه الله خيرا. كيف عمل بالموضوع ولا نزيد انتهى؟ طيب حسنا احد الاخوات الكريمات وايضا بعض الاخوة جزاهم الله خيرا ارسلوا صورا عما ردوا به على بعض الجرائد، والرد طيب ومحكم ورصين، فنذكر ذلك له ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأمة ويوفق شباب العلم للقيام بإنكار المنكر العلني علنا والسر في سرا ونرجو أن تنشر، أن تنشر هذه الردود. وعلى كل حال أرجو من الإخوة هؤلاء الذين لم تنشر ردودهم أن يكتبوا يطلعون هل نشرت أم لم تنشر، ونحن إن شاء الله نتابع الموضوع. الموضوع الآخر أيضا، أحد الإخوة الكرام جزاه الله خيرا يأخذ ما كتبته رئاسة الأمر المعروف النهي عن المنكر بعنوان رسالة إلى صاحب فيديو، وأضاف إليها من عنده رسالة إلى الأخ صاحب المحل، رقيقة ومفيدة وتضمنت أحكام شرعية كيف تتخلص من هذا، وجوابا على بعض الشبهات التي قد ترد، ويسأل الأخ عن توزيعها هنا في المسجد أو على المحلات. أقول نعم، نوزعها في المساجد وتوزع على أصحاب المحلات، ليس المانع، هذا وارد أن يذهب في الحي أخواني أو ثلاثة، وحبذا لو كان إمام المسجد منهم، وحبذا لو يكون العمدة معهم، وحبذا لو ينتدب من كبار أهل الحي المعروفين بالخير، ويذهبون إلى صاحب المحل فيكلمونه وينصحونه ويعطونه هذه الرسالة. هذا من الواجب، لعل الله أن ينفع به. وإن لم نفعل فنخشى أن نظل دائما نتراجع، يعني معركة خاسرة نحن دائما منسحبين فيها، ننسحب اللي يموت يموت في النهاية تطفى على لا شيء، لأن الآن إذا تكلم أحد الفيديو فقيل له يا شيخ البث المباشر ما عاد يحب الناس الفيديو، يعني في ناس يقول إذا جاء البث المباشر ما عاد الناس تحتاج الفيديو، يعني إيش قيمة الفيديو؟ وخاصة أنه مراقب وقد يقطع منها أشياء. والآن شركة الشرق الأوسط تعلن بكل بجاحة أن نحن أفلامنا لا رقابة عليها، فما تراه في القناة الثانية مثلا من صفوف العارية أو ما أشبه ذلك تجد عندنا، يعني عندهم أوضح منه، لأن الرقابة لا يبرع الرقابة أصلا، وغيرها أكثر. فنقول هذا الكلام عندما جاء الفيديو، ما الذي كان موجودا في المجتمع قبل الفيديو؟ كانت السينما طريقة بدائية والأمر، ثم تطورت شوية فقيل السينمات موجودة في جدة وفي مكة وفي المدينة وكتب عن هذا وتكلم، فلما طرحت القضية وحدث عنها قيل ما البديل، فكتب ذلك اليوم في عقاب وفي أمثالها كتب البديل هو سينما البنوك، وهو أن يصلح بالفيديو، والفيديو يراقب يوضع على بعد 200 متر من المسجد عشان لا يكون يعني مضايقة مثلا من قبيل ولا شيء، ويراقب يعني بطريقة معينة وكذا، ويوضع وكل واحد خرج وأهله، لأن السينما في المعارف كثيرين، ويمكن الواحد يخرج المكان كله، يمكن يعملوا مظاهرة بعد الخروج من السينما، تحت البيت راح يتخرج زي ما يبغى، وهكذا من الكلام اللي قيل. فلما جاء الفيديو استغلينا عن السينما، ما عاد احنا ننكر السينما، ليش؟ هي ماتت بطبيعتها، مو لأننا يعني ما شاء الله انكرنا المنكر، لأن ما عاد لها حاجة. نفسه والعياذ بالله أن يتطور بنا الحال، فلا نحتاج أن ننكر على الفيديو، تبدأ تقفل واحد واحد لأنه جاء ما يغني عنها والعياذ بالله، وهكذا فنظل في معركة خاطرة منسحبين دائما منهزمين والعياذ بالله، إلا أن نكن يعني ممن يقف وقفة جادة صادقة مع الله عز وجل في إنكار هذه المنكرات وتحمل هذه التبعات. ولا بد أن تؤذوا، يعني أقدر بعض الأخوان يكتبوا أنني يا شيخ ذهبت عنك المنكر ورد علي بكذا، طب إيش تتوقع؟ أنت تبغى إيش؟ الحمد لله، أنا أقول من فضل الله في مجتمعنا الحمد لله أن أكثر من نص يقول جزاك الله خير، والله أكثر، وأنا أقول هذا وأنتم تعلمون الحمد لله، منكم أخذ هذه المعلومات، أكثر أحيانا أكثر من 80% أهل المنكر يقول جزاك الله خير ويشكرونك، نسبة عظيمة جدا، مع أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ردوا أعنف الرد، ومنهم من قتل ومنهم من أولي ومنهم من أخرج، وكلهم تعرض لذلك، ونحن أكثر الناس يتقبلون، وإذا يعني حدث شيء قلنا أودينا. العبد الصالح الحكيم لقمان لما قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قال العلماء بعد أن أمر المعروف والنهي عن المنكر جاء بالصبر، لأنك تحتاج أن تصبر في في في على الطاعة، وتحتاج لها الصلاة وما يتعلق، وتحتاج أن تصبر أيضا على ما تلاقي إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن الموقف. والله تعالى يقول لعبده صلى الله عليه وسلم ورسول: اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وينقل عن الرسل سريعا قوله: ولنصبرن على ما اذيتمونا. فلا بد من الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل لكل من يدعو الى الله تبارك وتعالى. هذا الموضوع حقيقة لا أريد أن أتحدث فيه طويلا، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل عاقبته خيرا ما يتعلق بالوضع في أفغانستان. المعلومات غير كاملة، وما كان كاملا أو موجودا لدينا أيضا لا أرى أن نتحدث عنه كثيرا، لكن بإلحاح الإخوة وخاصة ما ورد إجابة على ما نشرته الصحف كما رأونا من تصريح للشيخ رباني، لأن أن الأحداث الأخيرة لا تعد حربا أهلية، إنها حرب سنها شخص بعينه ساعدته وحرضته عناصر إجرامية على الدخول في صراع ضد الحكومة الشرعية في تحد للأمة الأفغانية كلها. يقول الأخ: أسألك بالله، طبعا هذا سؤال عظيم، أيعقل أن يكون قلب الدين حكمة ياه بهذه الصورة البشعة؟ نريد الحقيقة فقط. لا، الحقيقة ويشهد به أن الأمر ليس كذلك، بل أنا أعجب أنه إلى الآن لا يزال بعض الناس متشككا ومترددا أي الموقفين أصوب، مع أن أكثر القادة المجاهدين وكل من له اطلاع القضية يعلم أن موقف حكمة خلف الدين حكمة يار أن موقفه هو الصواب في مسألة الميليشيات ومسألة الشيعة والقضايا الأخرى المترتبة عليها. القضية قضية جهاد، والجهاد من أجل عقيدة وليس من أجل فراغ أو دخول كابل ولا غيرها. فإذا دخلت أو فتحت كابل وظلت الميليشيات الشيوعية العميلة الخبيثة التي قتلت المسلمين على عقيدتها الشيوعية بوجودها الحزبي العضوي وليس بوجود أفراد كأفراد، ولم تتب ولم تحل تنظيماتها وتسلم سلاحها، وكذلك بقيت الفرق أو الميليشيات الإسماعيلية الباطنية وهم كفر مرتدون، وكذلك بقي الروافض، فلا من فائدة؟ من الذي فعلنا؟ يعني خرج نجيب وبقيت الشيوعية وبقيت الشيعة وبقي هذا الخلل العقدي الكبير. هذا لا يجوز أن يقر بأي حال من الأحوال. والجهاد إنما قام من أجل على كلمة الله، فيجب أن يستمر فيه حتى تعلى كلمة الله حقا ويتطهر المجتمع من هؤلاء الجميع. ما نجح ذلك التطهر فإن الخلل والدمار سيحيط بالأمة، ولكن بصورة مغلفة. يعني يحكم هؤلاء يحكم، قد تحكم الميليشيات والروافض والإسماعيلية قد يحكمون بطريقة مغلفة، بطريق برلماني، بطريق نواب في الانتخابات، بأي طريقة من الطرق. فإذا ما الذي فعلناه؟ يعني أذن الغشاء فقط وبقيت المضامين. هذا لا يصح لأي حال من الأحوال. والذي بلغني آخر ما بلغني أن أكثر إلا يكون كل القادة مقتنعون في موقف حكمة يار، وإن لم يكن يعني بعضهم واقفا معه بالسلاح، وأنه مصمم ومستعد أن يواجه هذه القوى، وأنه واثق أنه سينتصر عليها إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق لأهله وأن ينصر كل من يريد نصر هذا الدين. ونرجو من الأخوة الآخرين المجاهدين أن يتفهموا موقفه، وأن يكون الحاكم بين الجميع في أي قضية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد الاعتبارات السياسية. الاعتبارات السياسية أودت بالأمة الإسلامية إذا تجردت عن الدليل عن الكتاب والسنة، ضيعت الدول، ضيعت الجماعات، ضيعت المجاهدين، وضيعت الدعاة. يجب أن يكون الحاكم هو الشرع، فينظر ما حكم الشرع في هؤلاء ويطبق عليه. إن قالوا كما يقال في الطرف الآخر إن الميليشيات قالوا نحن الآن أسلمنا، لا تكفي مع بقائهم جماعة منظمة، من أسلم وتاب وبابه مفتوح فعليه أن يسلم سلاحه ويفك عضويته من هذا التنظيم، يلغى التنظيم كلية ويصبح فردا من أفراد المسلمين ويلتزم بأداء العبادات والفرائض ويبدأ يتعلم التوحيد والدين، لأنه ما تربى إلا على التوحيد. أما يقال تبنى وطردنا النجيب ونتحالف معكم ونحصل نحن وأنتم البلد، أن في ذلك ما كأننا فعلنا شيئا وذهبت تلك الدماء، كما قال حكمة ياض الجزائر خسرت 1,000,000 شهيد وذهبت ونحن 1,000,000 شهيد وتذهب هباء، هذا لا يصح حقيقة. هل أسئلة أو سؤال له فقرات من الإخوة الموظفين في شركة كهرباء الغربية؟ يقول الأخ إنه يعمل في أو الكاتب إنه يعمل في إحدى الشركات الحكومية المساهمة، يعني الشركة هذه وهي تتعامل مع البنوك المحلية باقتراض بفوائد، هذا غير ليس خاصا بشركة، أكثر الشركات بل كلها على هذا الحال الشركات المساهمة إلا ما ندر، وجميع حساباتها لدى تلك البنوك مكشوفة مدينة، علم بأن جميع إيراداتها يتم إيداعها في نفس البنوك، ولكن هذه الإيرادات لا تغطي المصروفات، حيث أن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع ضخمة خدمة للصالح العام. طبعا الصالح العام ضروري أن يخدم، لكن لا يخدم للربا ولا يخدم للحرام. الأسئلة: إن عملنا في الإدارة المالية في تلك الشركة يتلخص الآتي: أولا التوقيع على شيكات رواتب الموظفين للسحب من حسابات الشركة اللي هي حسابات طبعا ليس مكشوفة فسوف تدفع ضريبة، هذا واحد. ثانيا التوقيع على معاملات الصرف النقدي من صندوق الشركة الذي يتم تمويله من حسابات الشركة المكشوفة. أيوة. ثالثا التوقيع على شيكات المقاولين والجهات التي تتعامل معها الشركة الموردين للسحب من حسابات الشركة أيضا المكتوبة. رابعا متابعة عملية احتساب الفوائد البنكية المستحقة على الشركة والتأكد من صحة احتسابها حسب الاتفاقية المبرمة معها. خامسا الاتصال ببنوك المتعامل معها والتنسيق معها حول المعاملات الدائرة بين الطرفين البنك والشركة. نعمل إبداء الحكم الشرعي عملنا هذا لكل نقطة على حدة حتى تعم الفائدة لي ولجميع زملائي في الإدارة. أولا نوجه النصيحة إلى الشركات والقائمين عليها والمسؤولين عنها ومن فوقهم ومن دونهم وكل مسلم أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتقي الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ذروا ما بقي، ويكفي أننا قد غطنا فيه في أعماقه وأننا قد خلوتنا وتبطخنا به بحيث ما بقي منا إلا من أكله أو لحقه غباره، فلنتقي الله فيما بقي ولنتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأصبحت الحمد لله الآن التجارب العملية الملموسة الرائدة في المصارف والشركات الإسلامية الخالية من التعامل الربوي أصبحت حقيقة يقر بها علماء الاقتصاد والمال في الغرب. وأنتم تسمعون هذه الأيام الهزة العنيفة التي تعاني منها العملات الأوروبية وما يحدث نتيجة ذلك من خلل ومصائب وأمور كثيرة نحن لا ندركها لعدم الاختصاص في الموضوع وأيضا لعدم يعني اطلاعنا أو عدم إرادتنا أن نطلع على هذه القضايا، لكن يعني كل الأزمات هذه تحل إذا كان الأحكام وفق ما شرع الله خالية من الربا ومن أنواع التعامل المحرم الأخرى. فنرجو أن تلقى هذه النصيحة أذنا أولا يعني للجميع، ثانيا للإخوة هؤلاء الذين ابتلوا بالعمل مثل هذه الشركات. ما يتعلق مثلا بالفقرة الرابعة أن يكون الأخ يتابع عملية احتساب الفوائد وكم لنا وكم علينا، فهذا لا شك أنه كاتب للربا ولا لا كاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكلة ومؤكلة وكاتبة وشاهدة وقال هم سواء، فهو نصا أو يدخل نصا ولا يجوز لأي أخ أن يعمل هذا العمل. هناك أمور أخرى مثل الاتصال بالبنوك، مجرد الاتصال بالبنوك والتعامل معها، أو خلنا في هذا الآن نعم، يعني مثلا مجرد التعامل معها. طيب ما نوع التعامل؟ البنوك ليس كل معاملاتها حراما، هذا معلوم، قد تكون حوالات، قد تكون كفالات أو اعتمادات، قد تكون أمور خالية من الربا ومن الحرام. إن كانت المعاملة في هذا الحدود فلا حرج في ذلك. هذا الشيء. الأمر الآخر ما يتعلق بالتوقيع على رواتب الموظفين أو على الصرف النقدي